فشهدت الملائكة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو. ثم قرن شهادة الملائكة بشهادة تشريفا والملائكة، ثم قرن بذلك شهادة أولي العلم. قال وأولي العلم أن يشهدوا، وقدم الملائكة لأن أسلق في الوجه، وأولي العلم أن يعلم العلم بكتاب الله وسنة رسول الله. العلم مصحوب العمل الصالح، ولا يقال في القرآن والسنة علم إلا أن يؤدي للعمل. علم أي وجه الخشية من الله، علم مقلوب بالعمل هذا. فقال وأولي العلم أي شهدوا كما شهدت الملائكة. وقارن ذكر أولي العلم بالمكان المناسب باعتبار أن الملائكة أطهار. قال وأولي العلم العالم العامل صاحب الطيب، والملائكة يدلون الناس على الخير ما بيشأ منهم شر، ملائكة أخيار يدلوا على الخير. قال أولي العلم يميزوا للناس الخير. قال كذلك هذا العالم هذا له فضل، حمل شريعة الله، حمل شريعة الله وراح يبلغها يعلمها للناس، إذا هذا له فضله عند الله العالم العامل. ونسأل الله أن ينفعنا بالعلماء العاملين بعلمه، ويشفع فينا العلماء العاملين بعلمه، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ولقد قال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ثم استثنى إلا ذكر الله وما والاه، أي من والى ولازم ذكر الله. وأفضل الأذكار القرآن لا إله إلا الله يا إنسان. قال وعالما ومتعلما، هؤلاء خرجوا عن اللعب، عالم وتعلم ومتعلم. فإذا لم تكن عالما كن متعلما، فأنت فالعالم والمتعلم شريكان في الأجر يا إنسان. أما لا عالم ولا متعلم لا، هذا يكون قطيعة، يكون هجران وفعل يا إنسان. فمن استمع إلى العلماء نال أجر العلم ونال فضل العلم ودخل في سك العلم إلى آخره. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي مشى في طريق لأجل أن يسمع علما في دينه وكتاب الله وسنة رسوله، ويتفهم ما يجب عليه وما يجوز وما لا يجوز، يصح الإيمان وعقيدته ما شاكل، سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أي قال له أنت ماشي في طريق موصل للجنة، بدك طريق الجنة طريق العلم، لكن الإنسان مع العمل تتعلم شان تعمل، نتعلم أحكام الوضوء شان تفضل، نتعلم أحكام الصلاة شان تصلي. أما هو نتعلم أحكام الوضوء وأحكام الصلاة ما في وضوء ولا صلاة، لا شلة جالس نتعلم الحلال والحرام ماشي، ما بيفضل حلال، لا هذا علم ما بيفعل، بدنا العلم النافع. إذا يا إنسان ومن سلك طريقا يلتمس من سهل الله في طريق إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. إذا مشيت إلى جامع تسمع فيه علم، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد إيمانك تقوي عقيدتك تفهم ما يجب عليك إلى آخره. قال الملائكة تضع أجنحتها في طريقك متبركة بك، تبركا بك، فأحسن النية، صلح النية إنه يكون نيتك حسن، وهكذا تضع أجنحتها رضا أي تواضعا متواضعا لك. قال وإن العالم يستغفر له الملائكة في السماوات ويستغفر له أهل الأرض. قال حتى الحيتان في البحر. وفي الحديث الآخر إن الله وملائكته، وقال وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في بحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. فأول معلم للناس الخير المعلم الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من أخذ عنه وعلم داخل تحت الصلاة يا إنسان، يا ناس حصلي على حسب إخلاصه. إذا العلم له فضل، وأولو العلم قرنوا بالملائكة يا إنسان. وجاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما رواه البيهقي والأصفهاني وغيره من المحدثين، لا تكون ضعيف، لكن إذا كان عالك وإيمانك ضعيف تضعف الأحاديث، أنت لا ضعف، أنت ضعيف. يقول عليه الصلاة والسلام يحشر الله العباد يوم القيامة فيؤتى بالعابد، العابد اللي عبد الله وأقام بالواجب تمام، فيقال له ادخل الجنة، قال الجنة. ثم يؤتى بالعالم فيقال له اثبت، أي وقف للواقف في رواية اثبت حتى تشفع بالناس كما أحسنت إليهم، ما بنخلوه حتى يشفع يا إنسان. فالعالم العامل له قيمة عند الله فضل كبير، ليه؟ لأنه حمل العلم، العلم المحمد النازل من عند الله من فوق سبع سماوات ومن فوق عرش سماوات. وهو قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحكام الشريعة، أحكام الدين إلى آخره، هذا كله علم شريف، علم عظيم، فحامله مكرم. وهكذا بين الله تعالى فضل العلم في قوله، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم، أي رفع عام، والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم درجات فوق رفع. إلى آخر أي علم؟ قال علم الفلك، علم الجغرافيا، كل وقت أي علوم دنيوية لا بد البشر منها معاشية من اسمه لا بد منها، لكن هي ما هي هذاك العلم اللي بيجعل صاحبه جنب الملائكة؟ إيه قد يكون جغرافي وفلكي لكن عقلي شيطان وكافر زنديق، إيه هذا تحطه جنب الملائكة اللي الله قال فيهم وهو أولي العلم، سميه هذا مع الملائكة، الله ما ارتضى جل وعلا. فإذا قال وأولي العلم قرنوا بالملائكة، هم يعني المراد أهل الإيمان، يعني الذين شهدوا بين محمد رسول الله وبين الملائكة في مناسبة طيبين طاهرين هكذا أخلاق عالية ومكارم أخلاق إلى آخره. أما كل شيطان وعفيف على مثل هذا أولي العلم والعلم، يا إنسان الله أصدق منك جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا، وتتحكم في القرآن ويرسل لعلم القرآن بهذا؟ لا. أما من آمن وعمل صالحا ونفع الناس بعلمه بما هنالك يقال له صاب حسب علم الذي فيه، لكن العلوم متنوعة، وإنما علم الدين فوق الكل، لأن هذا تتوقف عليه سعادة الدنيا والآخرة، هذا هو المعتبر عند الله يا إنسان. وهذا العلم الدين الشريف هو موجب على الأمة يتعلموا من الأمور الدين الدنيا وما يحتاجون إليه من علم الفلك، من الهندسة، من الجغرافيا، حسب ما يحتاجون. نعم هذا لابد منه، هذا يقال فرض كفاية، مثل علم الخياطة والنجارة والحفيلة والصابع إلى آخره، علوم معاشية لابد منها، ولكن ليست هي العلوم المقصودة بذاتها، علوم دنيوية تحتاج إليها لابد منها. أما العلم الذي الله أرنه بالملائكة والعلماء، أولئك إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل الخشية من الله وأهل المعرفة بالله، اللهم انفعنا ببركاتهم.